الحمد لله رب العالمين يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر التب بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير اللهم من أراد بالإسلام سوءا فاجعل تدميره في تدبيره واجعل كيده في نحره ودمره كما دمرت عادا وثمود يا رب انصر ديننا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم بعثنا وبلغنا مما يرضيك امالنا امين امين يا نعم المولى ويا نعم النصير واشهد ان لا اله الا الله هو الباقي بعد فناء خلقه لما مرض امير المؤمنين هارون الرشيد مرض الموت وكانت له مملكة لا تغيب عنها الشمس كان اذا مرت به سحابة وهو يخطب بالمسلمين كان ينظر الى السحابة في سمائها ويقول ايتها السحابة امطري هنا او امطري حيث شئت فاينما امطرت فسوف يصلني خراجك لما مرض الموت قال لأعوانه احفروا لي قبري حتى أراه قبل أن أموت فحفروا له قبره فقال احملوني لأراه قبل أن أدفن فيه فحملوه إلى قبره ووقف الامير امام القبر ونظر فيه ثم توجه الى السماء ونادى على صاحب العظمة والكبرياء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه هارون هارون الذي كانت له مملكة لا تغيب عنها الشمس في ضحاها هارون يقف امام قبره قبل ان يموت وينادي الحي الذي لا يموت. هارون يقف امام قبره امام حفرته عندما نولد من بطون امهاتنا نحتل من الارض 3 أشبار وعندما نموت وندفن نحتل من الارض 10 أشبار وهذا السقاء كله وهذا التعب كله من اجل 7 أشبار جئنا وطولنا 3 وخرجنا وطولنا 10 فاذا طرحت 3 من 10 كان باقي الطرح 7 أشبار تقاتلنا من اجلها وتناحرنا من اجلها وقطعنا الارحام من اجلها واكلنا مال اليتامى من اجلها. يا ابن ادم كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا ولرب امر نصحة لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. هارون الرشيد يقف امام قبره ويناجي الواحد الذي لا يغفل ولا ينام. يناجي الواحد ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. ايها الاخوة الموحدون من الباقي من صاحب العزة القائمة وصاحب المملكة الدائمة من الاول من الاخر من الظاهر من الباطن من خلقنا من رزقنا من يميتنا من يحيينا من الوكيل من الجليل من الحليم من الكريم من الحكيم من الرحيم من الملك من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من القهار من الفتاح من التواب من الوهاب من الرزاق من الخالق من البارئ من المصور من العزيز من الحكيم من الواجد من الواجد من الواحد من الواحد

وما اعظم المربي، ما اعظم المربي وما اكرم المربى. نحن مع الدرس الثامن والخمسين بعد المئة الثالثة، وضيفنا اليوم رجل يسمى ربيعة بن مالك الأسلمية. هذا الرجل ولد فقيرا وعاش فقيرا، وصمم على ان يموت فقيرا. هذا الرجل لم يكن من ذوي الايدي الناعمة، ولم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولم يعرف الحرير ولا الديباج، انما عاش عيشة متواضعة زاهدة، لكنها كانت المملكة كلها، لانه عاش مع من؟ مع رسول الله. ما فارق الحبيب، لانه كان هو الذي يحضر ماء الوضوء للحبيب، كان يقوم على وضوء الحبيب، كان ينام على باب الحبيب، تعلق قلبه بالحبيب، وتعالوا لنمسك بمفتاح العظمة في هذا الرجل. في ساعة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها، خلى الرسول بربيعة وقال له: يا ربيعة سل ما شئت. اسأل ما تشاء، فمهما سألت فسأسأل الله لك ان يحقق ما تشاء. الرسول يعرض وربيعة يجيب: سل يا ربيعة. فماذا قال ربيعة؟ قال كلاما عندما اذكره اشعر ان السعادة ليست في كثرة المال، ولا في سكن القصور، ولا في انتشاء الكؤوس المطرحة، ولا في الاستمتاع بالغيد الاماليد، انما ارى السعادة اعلى من هذا وارفع من هذا واعمق من هذا واجل من هذا. لقد اجاب ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجابة تنحن الرقاب عند ضراها. لو ان هذا السؤال عرض علينا: فحدثوني بربكم، ماذا يكون جواب كل منا؟ لو قال الرسول لكل واحد منا: سل سل سل. واحد سيطلب العلاوة الدورية، والاخر سيقول اريد غلاوة حلاوة الغلاء، والثالث يقول اريد قصرا منيفا، والرابع يقول اريد سيارة فارهة، والخامس يقول اريد السفر الى الكويت، والسادس يقول اريد 100,000 جنيه وعمارة فمحرا به وطيارة شفريه وفطمة انتره فماذا قال ربيعه؟ قال يا رسول الله ارجو ان اكون رفيقا لك في الجنة. إلهي إلهي إلهي ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام عذاب وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين. إذا صح منك الود فالكل هين. الكل هين. وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب تراب. يا ربيعة سل سل يا ربيعة يا من لا تملك من حطام الدنيا شيئا لكنه كان يملك في قلبه مملكة لا تدانيها مملكة اخرى. يملك ماذا؟ يملك الرضا. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس تكن اغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس. اللهم اغننا بالفقر اليك ولا تفطرنا بالاستغناء عنك. سل يا ربيعة ابن مالك اسأل مرافقتك في الجنة. ويعيد الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال مرة أخرى على ربيعة ولكن بصيغة أخرى فيقول له أو غير ذلك أو غير ذلك يا ربيعة ستكون رفيقي في الجنة ولكن لك سؤال غير ذلك. وينتظر الرسول ان يطلب ربيعة شيئا من عرض الدنيا. ينتظر الرسول بعدما طمأن قلبه ان يطلب ربيعة جنات وعيونا وانهارا ونخيلا واعنابا ويدخل جنته ويقول ما اظن ان تبيد هذه ابدا. لكن ربيعة ظل هو لم يتغير. ظل صامدا ثابتا مشرئب العنق مشمخر الرأس شامخا بعزة الاسلام يقول للرسول بل هو ذاك يا رسول الله لا اريد غير ذاك. فماذا قال له الحبيب؟ قال له يا ربيعة اعني على نفسك بكثرة السجود ان كنت تريد ان تكون رفيقي في الجنة

هو الذي اخلص قلبه لله، والمخلص بالفتح هو الذي اخلصه الله لذاته واختاره من عباده مخلص. ولذلك فان الله تعالى عندما اراد ان يصف لنا كيف نجى يوسف من مرادة زليخاء قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. لم يقل من عبادنا المؤمنين ولا من عبادنا المتقين ولا من عبادنا الصالحين، انما قال من عبادنا المخلصين. اتدرون لماذا ايها السادة الاعزاء؟ لماذا قال المخلصين ولم يقل المتقين ولا الصالحين؟ ولماذا قال لنصرف عنه السوء والفحشاء ولم يقل لنصرفه عن السوء والفحشاء؟ فرق بعيد. لو قال تعالى كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء لكان السوء والفحشاء واقفين في مكانهما ويوسف يمشي اليهما والله يقول له تعالى الينا ولا تذهب اليهما. لكن اذا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء يوسف ثابت في مكانه ثبات الجبال، والسوء والفحشاء يحاولان ان يسعيا اليه، فالله صرفهما عنه لانه ثابت. انما قال من عبادنا المخلصين ليشهد له ابليس بالعفة والنقاء والبراء، فان ابليس قال لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، فشهد له ابليس بالبراء. فمن اتهم يوسف فهو احد رجلين، اما ان يكون صالحا وجب عليه ان يصدق كلام الله في قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، واما ان يكون فاسدا من اعوان ابليس، فان ابليس قال الا عبادك منهم المخلصين والله يقول انه من عبادنا المخلصين، فابليس شهد له بالبراءة. الله تعالى قال لابليس وعزتي وجلالي لاغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فاذا كان ابليس لم يستطع الاتيان من الجهة الفوقية فلماذا لم يستطع الاتيان من الجهة التحتية؟ اتدرون لماذا؟ لان ابن ادم اذا سجد لله ووضع الجبين على الارض فان الشيطان يلطم خديه ويقول يا ويلي يا مصيبتي، امر ابن ادم بالسجود فسجد فدخل الجنة، وامرت بالسجود فابيت فدخلت النار. من جهة الفوق تنزل الرحمة، ومن جهة التحت يكون السجود، ولا مجال لإبليس في الحالين ولا في كلتا الجهتين، لا مجال له في الجهتين كلتيهما، لا فوق ولا تحت. أيها السادة، أعني على نفسك بكثرة السجود. يقول الحبيب المصطفى من صلت 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة.

عندما تلفت ذات اليمين وذات الشمال اجد الاسلام يحارب في كل مكان. فاجهزة الاعلام ليلا ونهارا لا تكف عن محاربة الاسلام. والشاب في بيته مضطهد من ابيه وامه اذا ربى ذقنه واطلق لحيته. والفتاة المسلمة مطاردة من اهلها مطاردة سافنة اذا غطت رأسها وسترت ما امر الله بستر. والدجالون في مصر كثير. هناك دجال في مصر يعمل طبيبا وفيلسوفا ومفسرا ومحدثا. قصر وبذل وقدر وفكر. بذل قصارى جهده ليثبت للمسلمين ان ابن ادم اصله قرد. وجاءني كثير من السائلين يسألون في لهفة وفي حيرة كحيرة النجوم المتأرقة، هل الانسان اصله قرد؟ والعجيب في الامر انه استشهد بآية من كتاب الله، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الاخرة ان الله على كل شيء قدير. وانا من هذا المكان اعلم باعلى صوت، فانا اعلم ان الحق يعلو ولا يعلى عليه. هل الانسان اصله قرد؟ والعجيب في الامر انه استشهد بآية من كتاب الله، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وأنا من هذا المكان أعلم بأعلى صوتي، فأنا أعلم أن الحق يعلو ولا يعلى عليه. مهما بلغت قوة الباطل ومهما تسلح الباطل بالصواريخ والاساطير والدبابات وقاذفات القنابل، فالحق اقوى، لان الحق لا يستمد قوته من واشنطن ولا من موسكو، انما يستمد قوته من الواحد، ولا شيء غير الواحد. وحد الواحد. اقول لهذا الدكتور ان الذي قال بهذا الكلام هو اليهودي تشارلز داروين، كان يهوديا وهو صاحب هذه النظرية، نظرية النشوء والارتقاء. وامريكا بما لها من مكانة في الاختراعات والعلوم حرمت على مدارسها ومعاهدها تدريس هذه النظرية الداروينية. امريكا التي بلغت من التكنولوجيا ما بلغت، ومن علوم الطبيعة ما بلغت، حرمت على معاهدها دراسة هذه النظرية، لأنها نظرية وما زالت نظرية وستظل نظرية، لم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية، فما الداعي لتدريسها؟ أمريكا الصليبية، أمريكا اليهودية حرمت دراسة هذه النظرية لأنها تشوش أفكار الطلاب. أما نحن في مصر فما تركنا نظرية تحارب الإسلام إلا درسناها ودرسناها. هل الإنسان أصله قرد؟ كلمة قالها يهودي، لأن الله جعل من اليهود القردة والخنازير، فأراد اليهودي أن يعمم هذا الحكم على البشرية جمعا. يا سيادة الدكتور، الإنسان في الإسلام أبوه آدم، ولم يكن آدم قردا، ومن ضم آدم بهذا فهو القرد. يا سيادة الدكتور، أتدري ماذا قال علماء البيولوجيا؟ قالوا ماذا؟ قالوا لكي يتطور القرد إلى إنسان يلزم على ذلك من الزمان 150 مليون سنة حتى يصير القرد انسانا. على فرض هذا الكلام يلزم ان يمر على القرد في اطواره 150 مليون سنة. ثم قال العلماء انفسهم: والارض لم يمر على خلقها الا 100 مليون سنة فقط، فكيف تحول القرد الى انسان قبل ان يمر عليه 150 مليون سنة؟ هذا كلام علماء البيولوجيا العلم العضوي. فماذا قال علماء نفس الحيوان؟ ماذا قال علماء نفس الحيوان يا دكتور؟ قالوا ماذا؟ قالوا: لقد بحثنا عالم القرود واجرينا على القرود بحثا نفسيا، فوجدنا ان اشد القرود ذكاء اذكى القرود. القرد العبقري لا يزيد ذكاؤه على طفل عنده 4 سنوات. مهما بلغ القرد من الذكاء واصبح القرد دكتورا عبقريا، فان ذكاء هذا العبقري لا يزيد عن ذكاء طفل عنده 4 سنوات. فكيف يصير القرد انسانا ذكيا عبقريا نبيا رسولا موحى اليه من الله؟ ثم ماذا؟ وانا اقول لسيادة الدكتور الذي يطالعنا كل يوم بمقالات في جريدة الاهرام يرمي الشباب المتدين بالتطرف، وانا لا الومه، انا لا الوم الدكتور، فكلنا يعلم ماضيه الكئيب. لقد كان شيوعيا، كان شيوعيا، ولما سقطت رايه الشيوعيه في مصر وتأمركت مصر اصبح الدكتور امريكيا، فإذا ما دخلت مصر مع انجلترا فيصبح الدكتور انجليزيا يتعجز بحكم التطور. بحكم التطور اقول له ان الله تعالى ميز الانسان عن القرد في الخلقة بيصبح الابهام. ليس للقرد يصبح ابهام، لكن الله ميزنا بإصبع الإبهام، ولولا إصبع الإبهام ما قامت الصناعات الدقيقة، فمن أين جاء إصبع الإبهام؟ إذا كان القرد ليس له إصبع إبهام، من أين جاء؟ من أين جاء؟ وكيف تخلق الإنسان العاقل من الحيوان المقلد؟ اياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع في المبات لاصله. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يقول الحبيب المصطفى كلكم لادم وادم من تراب، لم يقل وادم من قرود، انما قال وادم من تراب. كلكم لادم وادم من تراب. ثم ماذا؟ لو كان القرد اصلنا ما قال الله لنا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، انما قال لنا يا ابناء القردة. لو كنا ابناء القرود ما قال الله اني جاعل في الارض خليفة، انما قال اني جاعل في الارض قردا. ولكن اسمع يا دكتور ما هو التطور في حياة الانسان. ليس التطور في حياة الانسان من قرد حتى صار ومشى في سلسلة التطور حتى صار انسانا، انما تطور الانسان كان ترابا، اختلط التراب بالماء فصار طينا، تغير الطين فصار حمرا مسنونا، جف الطين فصار صلصالا، ازداد جفافا فصار فخارا. صور الله من هذا ادم على البشر ثم قال له كن فيكون، فكان ادم. فكان ادم اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اتسجد الملائكة للقرود يا قرد؟ اتسجد الملائكة للقرود؟ ايأمر الله ملائكته ان تسجد لقرد؟ لو كان اصلنا قردا لقال ابليس على خير منه، لانني مصور وهو قرد، انما قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. حتى اليهود الذين سخطهم الله قردة وخنازير لم يستمر حالهم على القردة والخنزيرية، لم تستمر حالهم على القردية والخنزيرية اكثر من 3 ايام واماتهم الله على هذه الحال. سخط بعضهم قردة وسخط بعضهم خنازير واستمروا على هذه الحال 3 ايام ثم اماتهم الله قبل ان يتناسلوا وقبل ان يتزوجوا. فمن قال ان ابانا قرد او ان اصلنا قرد، قلنا له ان كنت ترضى لابيك ان يكون قردا فانت وشأنك، اما نحن فابونا ادم عليه السلام، والله تعالى يقول وقد خلقكم أطوارا، تراب فماء فحمأ مسنون فصلصال ففخار فآدم فنطفة فعلقة فمضغة فعظام فلحم، ثم أنشأناه خلقا آخر بنسخ الروح فيه فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم ماذا؟ ثم ماذا يا دكتور؟ يا كاتب الأباطيل، يا من تستمد مداد قلمك من سواد قلبك على الإسلام، ثم ماذا يا كاتب الأباطيل؟ أتستشهد على الباطل بقول الحق جل جلاله؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. وأنا أسأل، على ما استشهدت بهذه الآية؟ على ما استشهدت بها؟ وإلى أي شيء سقتها؟ إن هذه الآية تخبر الذين أنكروا البعث بعد الموت بدليل قوله تعالى قبلها: أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. وبدليل ما بعدها: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. الله تعالى يقول لمنكر البعث: سيروا في جلبات الأرض وانظروا، انظروا إلى التراب الذي خلقت منه آدم، إن الذي خلق آدم من التراب قادر على أن يعيد الأجساد بعد أن تصير ترابا. ينادي عليها يوم القيامة: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. سيروا في الأرض وانظروا إلى ترابها فإن هذا التراب خلقنا منه، فالذي قدر أن يخلقنا من التراب وينشئنا من العدم ويصورنا من طين الأرض قادر على أن يعيد البعث بعد أن تصير هذه الأجسام ترابا. لكن أهل الضلال كثير، والمرتزقة كثير، وعملاء أمريكا كثير، عملاء روسيا كثير، عملاء الغرب كثير. حصنوا أولادكم بقراءة القرآن. التيارات المسموعة تلفح الوجوه. والله والله الذي لا إله غيره، لقد عرضت علي ثلاث مشكلات أقسم بالله غير حانف ما زلت كلما تذكرتها دار رأسي. كما تنحرف الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. اسمعوا المشكلة الأولى: جاءت سيدة إلى هذا المسجد وسألتني هذا السؤال: أريد أن أرفع دعوى طلاق على زوجي. فسألتها: لماذا؟ أبينكما شقاق؟ ألم تبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ إذا فمات والله الذي لا إله غيره. قالت: دخلت عليه غرفتي فرأيته يجامع ابنته. ثم ماذا؟ اسمعوا المشكلة الثانية التي عرضت علي. جاءني شاب صالح احسبه كذلك ولا ازكي على الله احد، وقال لي بالحرف الواحد: ان لي اختا صالحة تقوم الليل وتصوم النهار، ولكن والدي يحاول ان ينام معها وكسر الباب عليها وهي نائمة اكثر من مرة. اسمعوا المشكلة الثالثة. فتاة رشيدة ماتت امها، وبعد موت امها فوجئت وهي نائمة في غرفتها بان اباها يغتصبها، فلما قالت له اتق الله قال لها: انني اريد ان اعلمك الحياة، فانت ما زلت تصلين وتصومين، وانا اريد ان افتح عينيك على ما يجري في المدنية العصرية. هذه ثلاث مشاكل. سألت نفسي: ما اسبابها؟ ما اسبابها؟ ما الذي ادى اليها؟ ماذا جرى للاباء؟ ماذا جرى للاباء؟ ولكن يزول الحجب عندما نعرف السبب، عندما نرى الافلام واصحاب الاقلام ليل نهار لا يكفون عن نشر الفواحش وعن تفتيح اعين الشباب والفتيات، واليهود دخلوا بلا دلع، ولست في حاجة الى ان اقول لكم من اليهود. ماذا جرى للاباء؟ هل خفت العقول؟ هل اصيبوا بالجنون؟ ما خفت العقول، انما خف الدين. وما اصيبوا بالجنون، انما اصيبوا بالبعد عن الله. اصيبوا بالبعد عن الله. مسرحيات وافلام في غرف النوم. ارحمينا يا دولة، ارحمينا يا دولة، ارحمونا ايها المسؤولون. امتحانات الطلبة على الابواب، امنعوا الافلام، امنعوا مباريات القرى، الدروس الخصوصية خربت بيوتنا. كلما اوشك الامتحان ان تنعقد لجانه، صممت الدولة على ان تلهي اولادنا عن المطالعة وعن المذاكرة وعن المذاكرة. ولقد عقدت مقارنة بين حادثتين. بالامس 13 مارس 1980، بالامس القريب نشرت الاخبار ان احدى الفنانات سرق منها مجوهرات ب100,000 جنيه، ورد اليها ما قيمته 10,000 جنيه. حرم المرحوم علي شفيق المغفور له احد جلادي مصر الذي مات في لندن ووجد في بيته بعد موته 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه قالوا انها فكة عشان يشتري بس سبانخ والخضار. 1,000,000 جنيه احد قياصرة الثورة. علي شفيق الجلاد الذي ذهب اليه احد الرجال وقد ذهب سمعه من شدة ضرب الشاويش سمبو في السجن الحربي، وقال له: يا سعادة البيت، اريد ان اعالج اذني، لا انام الليل من شدة الالم، من شدة الالتهاب، من شدة الصياحات، اذني تكاد تنفجر من شدة الضرب عليها. يا علي به يا شفيع، اذني اريد ان اجاه. اتدرون ماذا قال له علي شفيق امبراطور السجن الحربي؟ قال له: اي اذنيك تشكو، اليمين ام الشمال؟ فقال له اليمين، وظن المعذب انه سيوقع كشفا علي وساصرف له الى جهة، فما كان من علي شفيق الا ان رفع يده ورقمه على اذنه الذي تلتهب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم، ليوم، ليوم ما اطوله، ليوم ما اهوله، لجبار ما اعدله. كان رجل يعمل خياطا في براط ابي جعفر المنصور، وكان ابو جعفر ظالما. فسأل الرجل الامام مالك رضي الله عنه: انني اخيط الصياد للامير، هل اعتبر من اعوان الظلمة؟ فقال له: لست من اعوان الظلمة، انما انت من الظلمة انفسهم. قال له: فمن اعوانهم؟ قال: الذي يبيع لك الخيط والابرة من الاعوان، اما انت فتخيط الصياد للظلمة فانت من الظلمة. الفنانة ضع منها 100,000 جنيه. قلت: سبحان الله، سبحان الله، مجوهرات ب100,000 جنيه. سبحان الله. عندما صليت العشاء يوم الثلاثاء وجاءني تلميذ في الصف الاول الثانوي، وقال لي بصوت حزين: انا يتيم الاب، مات ابي، وانا في السنة الاولى الثانوي، وانا مجد ومجتهد في كل العلوم خصوصا علم الكيمياء، افهمه جيدا واذاكره جيدا، وساحصل فيه باذن الله على درجة عليا، لكن مدرس الكيمياء قال لي: ان لم تدخل المجموعة وتدفع ثمنها فسترسب في الكيمياء ولو كنت جابر ابن حيان. فقلت له: يا فتى، يا بني، وما مقدار المجموعة في الشهر؟ قال: جنيهان، وليس معي مليم منهم. ووضعت يدي في جيبي فلم اجد المبلغ الذي يكفي. فقلت له: يا بني، غدا الاربعاء ساكون في انتظارك في تمام الخامسة والنصف قبل المغرب في هذا المسجد، فتعال يا بني. واحضرت له ما شاء من فضل الله. وجاء الفتى، جاء الغلام، فقلت له: هذا هو المبلغ، اسأل الله ان يفتح لك مغاليق العلوم. واذا به يقول: قبل ان اخذ المبلغ اريد ان اسألك سؤال. قلت له: سل يا فتى. فقال: انا مجتهد في علم الكيمياء وذكرتها، افتني في هذا السؤال، الا يعتبر هذا المبلغ رشوة اذا اعطيته للمدرس لينجحني؟ انا مذاكر ومجتهد، فاذا اعطيت هذا المبلغ للمدرس وانا مذاكر ومجتهد انا يعتبر ذلك رشوة؟ قلت له: باي شيء تفتي انت في هذه المسألة؟ قال: اشهد الله انها رشوة، واشهد الله انني لم اخذ شيئا يدخلني عذاب ربي فالراشي والمرتشي في النار. قلت له فماذا ستفعل في الامتحان؟ فقال بصوت عال: لم يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ورأيت نفسي أمامه كذبابة وهنان تحاول أن تحجب بجناحيها ضوء الشمس أو نور القمر. فقلت له: يا بني، لقد بلغت من العمر 47 سنة، ولكن ما رأيت أحدا يعلمني اليقين في الله مثلك. لقد أعطيتني درسا في اليقين في الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأبى أن يأخذ مني من واحدا. وانصرف، انصرف متوجها يقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فيا أيها السعداء، يا رجال التربية والتعليم، احسنوا الى البائسين والفقراء، وامسحوا دموع الاشقياء، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. ارتقنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما همنا وغمنا، وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وانت راض عنا. اكبروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. تقيموا وسووا الصفوف وسدوا الفرج، ولا تسبقوا الامام حتى يسلم التسليمتين. أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. استحضروا عظمة الله تعالى في قلوبكم وصلوا صلاة مودع. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا.